هو ثاني الأنبياء الخمسة الأوائل على جامعة الأنبياء. أولو العزم كما تعرفون خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ورسولنا محمد صلى الله عليه وعليهم جميعا. هذا النبي من الخمسة الأوائل على جامعة الأنبياء لو صح التعبير، فهو من أصحاب العزمات، أصحاب الصبر على الشدائد العظيمة. ابتلي كثيرا، ابتلي في نفسه، ابتلي في ولده، ابتلي في زوجه، ابتلي في أبيه، ابتلي في قومه، وصبر، ولذلك استحق الإمامة، جعله الله للناس إماما. إني جاعلك للناس إماما. هذا النبي الكريم رافع بناء الكعبة، رفع بناء الكعبة مع ولده جد العرب. فمن هو يا ترى؟ لشرف هذا النبي الرسول فإن الأمم تنافست في نسبتها إليه. فاليهود يقولون عنه أنه من اليهود، والنصارى يقولون عنه أنه نصرانيا، والوثنيون يزعمون أنه وثنيا، والمسلمون يقولون أنه من المسلمين، بل من أوائل المسلمين، بل نحن له تبع على الحنيفية السمحة التي كان عليها. فمن هو؟ مين بقى؟ سيدنا إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. عبيد الأوثان كذبوا عليه عندما نسبوا أنفسهم إليه، وكذلك أهل الكتاب كذبوا عليه عندما نسبوا أنفسهم إليه، بل هو من المسلمين. ولذلك ربنا يقول لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ قول لي إبراهيم كان يهودي، التوراة نزلت بعده، الإنجيل نزل من بعده، كيف يبقى يهودي وهو موجود قبل ما يخلق جد بني جد اليهود اللي هو إسرائيل يعقوب عليه السلام؟ الله، هم مين ده أهله وأولى الناس فيه؟ إن أولى الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، اللي هو مين؟ سيدنا محمد. وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني احنا أولى الناس بسيدنا إبراهيم. يقول طيب التوراة نزلت من قبل إبراهيم، ولذلك ما يصحش تقول عنه يهود، نزلت من بعده، الإنجيل نزل من بعده، ولذلك بالعقل كده ما يصحش نقول عنه نصران. طب ما القرآن نزل من بعده، سمعنا قلت إن مسلم. أولا مش احنا اللي قلنا، ده اللي قال مين؟ ربنا عز وجل. وبعدين هو مسلم، بل هو من أوائل المسلمين، ونحن أتباعه، نحن أتباعه. قال ربنا عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. مسلم. والله أمر نبينا وأمرنا بالتبع إن احنا نتبع ملة سيدنا إبراهيم. قال الله في قرآنه: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهو جدنا، جدنا من أوائل المسلمين ونحن أحفاده وأتباعه. إذا هذا النبي العظيم لشرفه تنافست كل الأمم في نسبتها إليه، ولم ينل هذا الشرف إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هو؟ سيدنا إبراهيم. هو إبراهيم ابن تارح ابن ناحور، احنا ما نعرفش عنه غير انه ابراهيم ابن آزر، مش كده؟ وبعض علماء المسلمين قالوا آزر عمه مش ابوه، بدليل لما تقرا في نسب سيدنا ابراهيم عند اهل الكتاب بيقول لك هو ابراهيم ابن تارح ابن ناحور، جمهور اهل النسب ذكروا هذا، ومنهم الحبر البحر ترجمان القرآن ابن عباس قال هو اسمه ابراهيم ابن تارح ابن ناحور. هنا يأتي الإشكال، ابن تارح ازاي؟ ابو اسمه تارح كيف يعني؟ ان كان ربنا قال في القرآن واذ قال ابراهيم لأبيه آزر لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فالقرآن يقول والده اسمه آزر، ويجي ترجمان القرآن يأخذ بكلام أهل الكتاب يقول لا هو إبراهيم ابن تارح. مثال سهل سهلة سهلة سهلة. قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، وقال ابن كثير العلامة المفسر العظيم، قال والصواب أن اسم أبيه آزر، من هذا الورد في القرآن من كده، ولعل له اسمان أو اسم ولقب، من كده مش ممكن واحد يقول له اسمين. اه والله العظيم احنا عندنا كعرب قلت الكلام ده كتير ومليت منه. ها العربي له اسم ولقب وكوني، اسمك محمد خليت ابراهيم بقيت ابوك ابراهيم، وممكن يلقبوك بلقب يسموك مثلا ها الفاروق الصديق، ها مش كده، سيف الله المسلول اسد الله ابو هريره، هي دي اسماء دي كلها ايه؟ القاف القاف. قال هو اسمه آزر لان ده اللي جه في القرآن، خلاص سلمنا. هما الكارخ لقب او اسم تاني، ده احنا كمصريين بنسمي الواحد اسمين مش لقب حتى، في الواحد اسمه علي وشهادة الميلاد ايه؟ حسين، اسمه عباس وشهادة الميلاد ايه؟ محمود، والدنيا كلها تقول يا عباس. هو اسمه ايه؟ مش ده موجود عندنا؟ خلطه على رسول الله. بعض الجماعة الطيبين قالوا لا لا لا لا آزر ده عمه مش ابوه. ليه يا عم؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، في أوضح من كده؟ قالوا لا أصل آزر ده كافر، سيدنا إبراهيم طبعا النبي ومش معقول يكون أبوه كافر، ولفة لفة غريبة قوي، ونفسي يوجد في القرآن ابن سيدنا نوح كافر بنص القرآن، وزوجته كافرة بنص القرآن، وزوجة لوط كافرة بنص القرآن، ونفسي أن النبي قال في صحيح مسلم من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. قال لا هو سيدنا إبراهيم ده جد سيدنا محمد، وآزر ده جده، ونسب سيدنا النبي انتقل من خير الأصلاب إلى خير الأرحام، إيه المشكلة؟ ما ممكن يبقى كافر وعتيد. ومعنى كلام النبي إيه؟ إن كل نسله جاء من نكاح ولم يأتي أبدا من كفاح. هو عبد المطلب كرجل كرجل في ميزان الرجولة، ما شاء الله كريم شجاع عتيد أمين صادق، بس مش مسلم كده ولا إيه؟ هو مش أبو طالب، هو بيموت قال على دين عبد المطلب، وأبو طالب مات إيه؟ ها بس خلاص صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه المشكلة؟ ولا تزر وازرة وزر ايه؟ أخرى. طب والآية تقول فيها ايه؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، يقول لك لا ده عمه، والمصريين في الفلاحين الواحد يقول لعمه يابا سويلم يابا عباس يابا يابا ايه يا عم الحاج؟ يابا ايه ومش يابا ايه؟ ابوه آزر ده ابوه وكان كافر فعلا. واسمع، روى البخاري في صحيحه، فين البخاري؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة. ابوه ابن ابراهيم يقابل ابوه آزر في الاخر. يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة وشسود من السلوك. القيامة يوم تبيض وجوه وايه؟ وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا بطاعتك في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصني؟ قلت لك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: فاليوم لا أعصي. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله له: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذبح ملتطخ، في الرواية تقول إيه؟ بفيخ، يعني قطع ملتطخ في دمه، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني ربنا يمسخ الكافر هذا ويرميه في النار. يبقى القرآن قال: وإذ قال إبراهيم ليني حتى لأبيه أرضا، والسنة قالت إنه هيلقى أبوه ويقول له مش عصاك، يقول يا رب، يقول له مفيش، خلاص ويمسخ آزر ويلقى في النار. وسيدنا ابراهيم يقول له: يا رب، واي خزي؟ وابي الابعث في النار. يقول له: حرمت الجنه على الكافرين. يبقى آزر ابوه صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم كل مسلم يحبه. طبعا احنا بنحب كل الانبياء وبنحب كل انسان صالح، لان النبي قال فيما رواه ابن عباس: اوثق عرى الايمان الحب لله والبغض لله. احنا بنحب كل الرسل ومؤمنين بكل الرسل، وانت لو كفرت برسول واحد ما تبقاش مسلم، تبقى كافر. كذبت قوم نوح ايه؟ المرسلين، مع ان كم واحد بعث في قوم نوح؟ هو نحبس. هم كذبوا الرسل. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ويحب ورسله، ولا ورسله كل رسل. النبي بقى سيدنا إبراهيم ده بنحبه وبنزيد من الحب. كل الرسل نحبهم، كل الأنبياء نحبهم، سيدنا إبراهيم بقى المحبة إيه؟ زيادة شوية أوي. ليه؟ لأنه جدنا، وهو والد إسماعيل عليهما السلام، وإسماعيل هو جد العرب. أنا بكلمك عن جدك النهاردة، عن جدك إسماعيل عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. بنحبه تاني ليه؟ لأنه رسول ونبي. إيه كمان؟ لأن ربنا رفع المنزلة، مفيش رسول زادت منزلته عليها إلا منزلة سيدنا مين؟ محمد. واتخذ الله ابراهيم خليلا. ده حبيب ربنا، لا مش حبيبه، خليله، لان الخله درجه محبه اعلى من درجه ايه؟ الحب. بعض الخطباء يقول لك: واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا عم تقول وخليله، يقول لك لا، سيدنا ابراهيم خليل الرحمن والنبي حبيب الرحمن. غلط، ده الخله درجه اعلى من الحب. النبي قال: لو كنت متخذا من الناس قليلا لاتخذت ابا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ده في السنه واضح والحديث صحيح. يبقى احنا بنحبه لانه جدنا، بنحبه لانه خليل ربنا، بنحبه لان سيدنا محمد دعوه سيدنا ابراهيم، دعوه يعني ربنا رحمنا ابتدى الدعوة دعاها سيدنا إبراهيم، فأرسل الله بعد الرحمة المهداة سيدنا محمد. من سيدنا إبراهيم دعانا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة. والنبي كان بيقول أنا دعوة أبي إبراهيم، صلوا على رسول الله فنحبه ودعانا، هو الوحيد اللي دعانا من الرسل، ايه كمان الوحيد من الرسل اللي خصنا بالسلام. لما كان رسولنا في المعراج كل رسول وكل نبي التقى بنبينا قال له اهلا بالاخ الصالح والرسول الصالح، لو نبي بقى كتير يعني سيدنا نوح سيدنا ابراهيم يقول له اهلا بالايه بالابن الصالح بكده وخلاص. الوحيد اللي قال له سلم لي على امتك سيدنا ابراهيم، قال له اقرئ امتك مني السلام وعليه السلام، ما تردوا السلام خلي عندكم شويه، وعليه السلام ورحمه الله وبركاته. اقرئ امتك مني السلام عليه السلام، واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان، وان غرس الجنه سبحان الله والحمد لله الله اكبر، بل يدلك على طريق الجنه. يقول لك ايسر طريق ان تجعل لسانك رب بذكر الله، تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، لك بكل تسبيحه شجره تغرس في الجنه، وبكل تحميده وبكل تكبيره. النبي قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعشان كده احنا بنرد له الجميل في صلاتنا، في التشهد نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في روايات كثيرة للتحيات، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مش كده؟ ما بنقولش على آل موسى وعلى موسى، على إشمعنى سيدنا إبراهيم؟ لأنه خصنا بالسلام، وإحنا أمة محترمة تعرف أن الجزاء من جنس العمل، وأنزل ربنا علينا في قرآنه الجزاء الإحسان، إلا الإحسان صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تقول لي طيب أنت طولت في المقدمة. اما سيدنا ابراهيم يحتاج مقدمه ساعتين، ده ابو الانبياء يا ابني، ابو الانبياء. نشا ابراهيم عليه السلام في بيئه كافره تعبد الاصنام، بل ابوه بنفسه يصنع الاصنام ويبيعها في السوق للناس. يعني سيدنا ابراهيم نبتت خير في ارض موحشه مقفره لا ينبت فيها إلا زرع الباطل، ولا يثمر فيها إلا حنظل الكفر، نبتة خير. وردة في صحاري قاحلة من الشرك والباطل والكفر، والله عز وجل رزقه العقل النير والحافظة الأمينة، وأكرمه بعقل يتوقد ذكاء ونباهة. قال ربنا في قرآنه ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولد ذكي عقله يتوقد ذكاء ونبا، يتضح هذا الذكاء في مناظراته مع أبيه وفي مناظراته مع قومه. ففي سورة الصافات يقول ربنا عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة مين؟ سيدنا نوح. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ يعني أنت سيدنا إبراهيم فتى بيناظر قومه، ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني فقيم، فتولوا عنه مدبرين. طيب أرادوا في يوم العيد أن يأخذوه معهم إلى المعبد، فنظر نظرة في النجوم وقال إني فقيم بمفهومهم هم، هم كانوا عبدوا الكواكب، قال لهم الكوكب بيقول أنا مريض، تولوا ذهبوا إلى المعبد عبدوا الأصنام قدموا القرابين وعادوا. فلما خلى المعبد وخفت الأقدام راغ، انطلق بسرعة، راغ من الروغان يعني راح متخفي، روغان ولك الثعلب يروغ، ماشي الثعلب يروغ يعني مشي به ولا يشعرن بكم احدا، فراغ يعني انطلق خفيا، فراغ الى الهتهم صلى الله عليه وسلم، فخاطب هذه الاصنام فقال الا تاكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يجفون، حطم الاصنام. في ايات في سوره الانبياء واكثر من سوره تبين انه دمر الاصنام بالمعول بالفأس وعلق الفأس في اذن اكبر صنم على اذن به. فلما عادوا وجدوا ان الاصنام قد دمرت، من الذي فعل هذا بآلهتنا؟ هذا الحوار في سورة الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. شوف العقول المتخلفة، يا خبر أبيض، من اللي قصر الإله؟ من اللي عور الآلهة؟ إله في سورة، إله في سورة بقى جزاز على يد سيدنا إبراهيم، فجعلهم جزازا إلا كثيرا لهم، من كده لعلهم إليه يرجعون يسألوه من فعل هذا بآلهته، إنه إذا لمن الظالمين، ظلم الآلهة، قسى على الآلهة، بغى على الآلهة. طيب الآلهة من النافع والضار يا سادة؟ الله الله، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى فتى شباب، فتى نشأ على طاعة الله منذ نعومة الأظافير وهو على الطاعة فتى. ولذلك احنا بنهتم جدا بالحديث مع الشباب وبإهداء النصائح للشباب، من الشباب كما قلت هم ساعد الأمة القوي وغدها المرتقب وأملها المرجو بعد الله عز وجل، وأعداء الإسلام لشباب المسلمين بالمرصاد دمروهم بالمخدرات السجاير بالزنا الزواج العرفي الهيافة التفاهة تمييع الشخصية تزويد الهوية. سيدنا إبراهيم فتن، يوم شباب الأمة يبقوا شباب كشباب الصحابة أكثر، يوم تلاقي الشباب قاعدين على القهاوي ومرتجعين على المقاهي، وده حالق كابوريا وده حالق جمبري وده ماشي بشورت في الشارع وده معلق سلسلة. كبر على الأمة أربعا، اللهم رد الشباب إلى دينك يا رب، اللهم ردهم ردا جميلا طيبا، اللهم آمين. سمعنا مين بقى؟ فتن شباب، فتن اذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، سألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هو ما الكذب من أجل الكذب، ده من أجل إقامة الحجة عليهم، وهذا جائز، وهذا جائز. الكبير ده اللي عملها الصنم ده، اسألوه قالوا هيفكروا، قالوا الله على بعض، نحن ده اثنين وثاني، ما انت عارف ان دول ما بيتكلموش ولا بينطقوا ولا بيسمعوا، أقام الحجة عليه. فقال قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قد يسبوه قالوا لا ايه ده متطرف، انسكوه بعد هو الدول النمرود، ودبروا المؤامرة لحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام. نقف هنا وقفات، الله اللهم مر اني فقير ومر قال فعله كبيرهم، ده كذب ولا مش كذب؟ اسمع سيدنا محمد قال ايه، بس صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، هذا صحيح، قال كذب إبراهيم ثلاث كذبات، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وأتى على جبار مترف ومعه امرأته فقال أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي، دول ثلاث كذبات. طب هو كذب، كذب بمعنى انه تعمد الكذب او اللي قاله ده عليه اسم؟ ابدا ابدا، لان كذبه ده من الكذب المباح اللي صاحبه لا يأثم عليه، لان الكذب كبيرة، وحتى اللي قال الانبياء مش معصومين من الصغائر، الكذب كبيرة. يعني مثاليه بيقول جمهور اهل العلم يقولون ان الانبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. طب الكذب من الكبائر ولا الصغائر؟ من الكبائر. يا فيش نبي ينفع يكذب، وقلنا من صفات الانبياء الصدق، مفيش نبي يكذب ابدا. طب ازاي النبي يقول كذب ابراهيم ثلاث كذبات؟ ما تفهم، ده كذب مباح لا اثم عليه، هو كذب من باب انه قال كلاما على غير الحقيقه لكن ليس عليه اثم. مش النبي قال لا كذب الا في ثلاث؟ حديث ام كلثوم بنت عقبه، حديث صحيح، كذب على العدو، وكذب لاصلاح ذات البين، وكذب على الزوجه. والثلاث كذبات دول كانوا كذب على العدو، عبيد الاصنام مرتين، وعلى الجبار الفرعون اللي كان بيغتصب النساء مره. يبقى الثلاثه كانت كذب على ايه؟ العدو، والكذب على العدو ايه؟ مباح. فلما قال اني سقيم، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، قلنا هذا كذب على العدو مباح اصلا. اثنين، هو كذب لاقامه الحجه، بل فعله كبيرهم هذا، رجعوا وقالوا ده ما بينطق، فوبخهم وعنفهم بالكلمات. زي ما سيدنا ابو حنيفه، وانا قلت الكلام ده زمان، قالوا واحد قال له في فلان هنا من الروافض، الروافض قال عن انواع الشيعه، بيسب عثمان بن عفان وبيقول انه كان يهودي. قام سيدنا ابو حنيفه راح له وقال له ان احد الامراء وكلني ان اخطب له فتاه، ان اخطب له فتاه، وقد اخترت ابنتك. قال بارك الله فيك يا امام. قال اسمع اوصاف الامير، يملك من الاموال كذا، ومن الضياع كذا، ومن البساتين كذا، ومن القصور كذا وكذا وكذا. قال رضينا يا امام. قال فيه من العيوب عيبا واحدا. قال رضينا به على عيبه. قال لابد ان تعرف العيب. قال ما هو؟ قال هو رجل يهودي. قال ما هذا يا امام، اتنكح مسلمه ليهودي؟ قال وهل يحرم هذا؟ قال نعم لا يصح. قال فكيف تدعي يا كذاب ان النبي محمد زوج ابنتين من بناته لرجل يهودي؟ مش هو ابويا على عثمان يهودي؟ اذا سيدنا ابو حنيفه كذب، بس من اجل اقامه ايه؟ الحجه، وهذا جائز. وده اللي عمله سيدنا ابراهيم، وده اللي عمله سيدنا ابراهيم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين في حاجه ثانيه، سيدنا ابراهيم ما كذبش، ما قالش قول على غير الحقيقه، تعرض. يعني بعض اهل العلم قالوا هذا الكلام انه عرض، وعندك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في المعاريض مندوحه عن الكذب، ان في المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني ايه؟ يعني النبي لما جات له واحدة وقالت له فهل سأدخل الجنة؟ قال لن يدخل الجنة عجوز. هذا مزاح بالحق، كذب عليها؟ ما كذبش، هو ده اللي هيكون. بلاش ده. العباس بن عبد المطلب مرة قال للنبي ماذا ترجو لأبي طالب؟ ماذا ترجو لعمك؟ قال كل خير أرجوه من ربي. إيه رأيك في الكلام ده؟ ده معاريض مش عايز يجرح مشاعره، يقول أخوك في النار، أخوك هيتحرق. ماذا ترجو لأبي طالب؟ قال له كل خير أرجوه من ربي، يعني لنفسي لأمتي. هذا معاريض كلام يشين في جلد وين في جلد. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعله كبيرهم هذا. قال وأشار إلى إصبعه، أنا كنت ماسك الفج الصباحين دول وبكسر. معاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. أم أيمن مرة قالت للنبي أركبني على راحلة، أنا جاي معاك في المعركة وفي الفج ومسافرة. قال إنا حاملوك على ولد ناقة، إنا حاملوك على ولد ناقة. هي امرأة مش عربية، أم أيمن حبشية مش فاهمة دهاليز اللغة. قالت ولد ناقة لن يضيقني يا رسول الله. الفج اتخذ ابن الناقة يعني جمل صغير بسيط، مع إن ابن الناقة هو الجمل الكبير برضه. إنا حاملوك على ولد ناقة، فهمت أنه الفصيل الصغير. قالت لن يطيقني، وقصد النبي يعني الجمل، وفعل هذا من أجل المداح. عبد الله بن رواحة مرة ضاجع قام من جوار زوجته وضاجع الجارية، ملك يمينه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالغيرة دكتور بقى آمن لقيته جاي راجع من غرفة الجارية ولا قالت له تركتني نائمة وضاجعت الأمل. ألا ما يعني حاول يوري للدورية، قالت له لو ما كنت سمعتها اقرأ القرآن، ولو جلوك يا مش هيقرأ بقى في رأي بعض أهل العلم اقرأ. قال نعم، وبينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق مشهور من الصبح طالع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع. وجابها على طريق إيه؟ كأنه بيرسل. فعلم النبي بهذا فضحك صلى الله عليه وسلم. الكلام في الناحية دي كلام يعمل درس لحاله في موضوع المعاريض دي. يعني خرج القاضي صريح من عند زياد الامير، وزياد المريض بيموت هناك بالسنيه بقى ده. مين اللي بعديه ساع؟ فقالوا لشريح كيف وجدت الامير؟ قال وجدته يامر وينهى. يبقى سليم ولا بيموت؟ سليم. وقصد شريح انه يامر بالوصيه وينهى عن النياحه. ده تسميه ايه؟ توريق معاريض نستخدمها عند الشدائد، مش بقى تبقى موضوع هيطلة كده. أخي ده عليك يا أخي فلان، تقف في الصالة وتقول لابنك وأنت واقف في البلكونة، شاور على البلكونة وقول له أبي مش هنا، يعني في بلكونة قصدك يعني، وأنت واحد بس نام السبيكة يسجلك تحت. المعارض دي في عند الحاجات. النبي قبيل غزوة بدر لما قال الراجل يقول لي جيش مكة فين وبتاع، قال له أنت مين؟ قال له أنا رجل من ماء. فالراجل فهم إنه من العراق من الشام، والنبي قصد انه خلق من ماء دافق. اوعى تقول مهين على النبي محمد، خلق من ماء ايه؟ دافق. هذه توريه، هذه معاريض. الكلام في هذا كثير. واحد امر واحد من الجماعه الخوارج اللي خرجوا عن سيدنا علي على سيدنا علي، امر احد العلماء انه يسب سيدنا علي ويسب سيدنا عثمان. قول. قال ايها الناس انا من علي ومن عثمان بريء. قال لهم اصلكم صراحه روح. الراجل قصد ايه؟ انا من علي يعني من انصاره، ومن عثمان بريء يعني من دمه من قتله. الذكاء هنا بقى وتوفيق ربنا وتسديد ربنا. الكلام كده موقف بس اختمت في هذه النقطه. قالوا قبض الطائر ليلا على رجل. الطائر يعني ايه؟ الشرطي. قبض الطائر على رجل ليلا. قال من انت؟ لو قال انا من الويلي ركبوه. ايه من الويلي يعني؟ انت مين؟ انا ابويا راجل حداد، راجل نجار، راجل زي يعني من كتير زي ابائنا كده، راجل عادل، راجل ايه؟ انا أبويا مدير عام، أبويا صاحب شركة، أبويا مش عارف إيه، ها؟ أبويا مترجمين. كان ده زمان يا إخوانا، مش النهارده، زمان، من 600 سنة كده. طبعا على طول. من أنت؟ اقترحه وإن نزلت يوما فسوف تعود، ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. أبوه نجح كبير أوي بصراحة، أبوه كريم جدا، الكتب الحلل على النار ليل ونهار، فجابوه بقى ده مليونير. قال له اتفضل، عارف الراجل ده طلع أبوه مين؟ بيع فول. القدرة على النار على طول، وده نزل يطلع تاني، ها؟ والناس حواليه بتوع الفول إيه؟ قيام حولها وإيه؟ وقعود. صلى الله عليه وسلم. يبقى بعض اهل العلم قالوا سيدنا ابراهيم عرفنا، لكن النبي محمد قال كذب، مش كده؟ وهو كذب مباح لا اثم عليه ولا يقدح فيه، فضلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حطم ابراهيم عليه السلام الاصنام وقادوه الى النمرود، وناظر النمرود مناظره شهيرة محفوظة في القرآن وفي السنة وفي صدور الناس إن شاء الله. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قادوه الى النمرود في الحديث. قبل ما النمرود يحرقه ناظره مناظره، قالوا مين ربك؟ قالوا الذي يحيي ويميت، قال وانا احيي واميت. كيف هذا ايها الستان؟ نعم، ائتني برجلين حكم علينا بالاعدام. بدا بهما، اضرب راس الاول واطلب صراح الثاني. قال ارايت؟ احييت وامت. فلما راى سيدنا ابراهيم ان النمرود رجل غبي وعقل تافه، جاءه بالحجه الثانيه كالقنبله. قال طيب، فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. الله، مش انت الاله؟ وكل حركه وكل سكنه في الكون المفروض تكون باذنك. والله ربنا عز وجل قال لنا: إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. كله قادر، خالق، ساجد، راجع، مسبح لله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. النجم والشجر يسجدان. اتيا طوعا او كرها، قالت ايه؟ اتينا سماوات الارض، اتينا ضائعين. مش انت يا نمرود بتقول انك ربنا؟ اي طلع الشمس بكره من المغرب. قال له، هيقول لي بقى: فبهت الذي كفر، وشه اصفر، انتقع لونه، تصبب جبينه عرقا. بهت الذي كفر، وقطع سيدنا ابراهيم لسان هذا الكافر بالحجه الدامغه. طيب، هل تركه؟ قال: حرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم، حرقوه. والآيات في سورة الأنبياء. قالوا: حرقوه، ده مطلب جماهيري، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. اللي هي أرض إيه؟ الشام، بيت المقدس. أي نعم، القرطبي الإمام العظيم رحمه الله في تفسيره يقول: شرعوا يجمعون الحطب لحرق سيدنا إبراهيم فجمعوه في مدة شهر. وكانت المرأة إذا مرضت تنذر: لئن عوفيت لأحملن حطبا لحريق إبراهيم. كل العراق بتجمع نار لحريق سيدنا ابراهيم. اجمعوا الحطب. الحطب جمعوها تأدي ايه؟ قال القرطبي والعتبى عليه في شهر. شهر ده خشب يولع مدينة. شوف لما بلد تجمع حطب لمدة شهر هتحرقه ايه؟ بني ادم. شوف الغل. هو بني ادم فينا فيه ايه؟ ده احنا في قمة الصحر كده. لكن شوف الغل يا اخي. شهر. واضربوا النار في الحطب. يقول القرطبي فكان الطائر لا يستطيع ان يحلق وهو في اعلى سماء من فوق النار من شدة سمومها. حر ودخن. ما يقدرش يطير من فوقها لو في اعلى سماء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله. قال ثم جاءوا بسيدنا ابراهيم في الحديد وجردوه من ثيابه. نمرود مصابر عليه انه يمكث في النار ناله ثانية تعدوين لحد ما الثوب يحترق وتصل النار للجلد. عايزه على طول في النار. هو الثوب ياخد قد ايه في النار دي؟ ناله ثانية. غل. ثم وضعوه في المنجنيق. المنجنيق آلة حربية تشبه الدبابة او المدفع الان. ما تشبهوش في الشكل، تشبهه في العمل. آلة خشبية يوضع فيها حجارة ونار تبلد من الطرف الآخر بحبل بشدة، يبقى عاملة زي المغرفة كده ترمي. يبقى يعني عايز أشبهها لك مش عارف. زي إيه؟ عارف فكرة المرجحة مع الفارق يعني. دي بقى يعني قطعة خشب في آخرها يحطوا حجر ومتكئ على جدار او بنايه او بنايه خشبيه عاليه قوي، الطرف الثاني يكذب بحبل بقوه، ده الخشبه صارت كالقنبله كانه صاروخ ضرب من مدفع. وضعوه في المنجنيق من اجل ان يحرقوه بعدما اضرموا النار. الملائكه ضجت بالدعاء وكل شيء كان بيحاول يطفئ النار يعني. ومن الاشياء العجيبة اللي كانت بتنطق بالنار عشان تزداد اشتعال الوجر. ما هو الوجر؟ الفرد. ولذلك هو البخاري بسنده عن ام شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوجر وقال كان ينفخ على ابراهيم. وقال في الرواية الثانية اللي يقتل الوجر بضربة واحدة فله 100 حسنة ومن قتله بدون ذلك من الضرب فله دون ذلك من الاجر. خلطه على طول الله البر. ده احنا حتى عندنا ولاء وبراء حتى مع الحيوانات. انا تنفخ على سيدنا ابراهيم يا مجرم عشان طب كل ما قابل بقى احفادك هموتكم. خلطه على طول الله. النبي امرك بكده ولا في 100 حسنة 100 حسنة. اي نعم. طب سيدنا ابراهيم وبعد هيموت الى من يلجا؟ مين اللي يقدر يخلصه؟ ربنا. عندها قال حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أذن. نجى الله عز وجل سيدنا ابراهيم وامر ربنا عز وجل النار ان تخالف السنه التي خلقت لاجلها. الاصل في النار ايه؟ الحر والحرق. الحر والحرق. وإذا فيها تنقلب بأمر الله إلى برد وسلام على سيدنا إبراهيم. سبحان الله العظيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار. سؤال العجيب. الناس فين؟ أين موقف الناس؟ فين آخر؟ فين أم سيدنا إبراهيم؟ فين عشيرته؟ فين الناس؟ فين العقلاء؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه لما خرج إبراهيم من النار بعد 3 أيام لم يحرق منه سوى الوثاق. قال آذر لم أرى، قال آذر نعم الرب ربك يا إبراهيم. يعني في جحيم 3 أيام وتبقى برد والسلام عليه، وبعد ما النار تطفي يروح خارج صاغ سليم ولم يحرق منه سوى الوثاق. دي معجزة، ده المفروض كله حتى النمروس نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. لا، زي ما هم لم يؤمن به إلا أقل القليل. واحدة كلمة قالها آذر قالوا نعم الرب ربك يا إبراهيم. طب أسلم، قال أنا على كده كويس، نعم الرب ربك يا إبراهيم. قال ابن عباس لو لم يقل ربنا عز وجل كوني فردا وسلاما على إبراهيم، لو لم يقل سلاما لآذى إبراهيم بردها. سؤال يا نار كوني بردا مش هتعرف بس يكمل. ولذلك قال وإيه وسلاما، يعني قاعد في النار ويا سلام نسمات تخط طيبة لينة، قاعد ايه وسط النار والجو ربيع جوه. سبحان العظيم سبحان الله العظيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كل هذه الأشياء خلقها الله وتعمل بقدرة الله. وربنا قال إن الله على كل شيء قدير عز وجل وسبحانه وتعالى. وبعدين تركوا امشي اخرج من العراق يلا برا. يروح فين؟ ذهب إلى أرض الشام بنص سورة الأنبياء ونجيناه ولوطا. لوطا يبقى سيدنا إبراهيم عمه أو يبقى ابن عمه، بينهما صلة نسب رحم. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، لأرض الشام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض الشام عموما، أي نعم، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وصل إلى أرض الشام قبيل أن ينطلق إلى أرض الشام، يعني صعبان عليه أن يترك الوالد على هذا الضلال وعلى هذا الكفر، أراد أن يأخذ بيد الوالد معه إلى طاعة الله عز وجل. وأخذ يدعو الوالد بأسلوب يقطر أدب، أسلوب يقطر حياء ويقطر أدب. والمفروض إحنا نتعلم الدعوة الأب والأم من موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه آذر. الآية في سورة مريم الصديقة عليها السلام. صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه، شوف الطريقة، إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صراطا سويا الفايدة هنا إيه؟ إنه ما بينساش إنه بيكلم أبوه قبل كل جملة يقول له إيه؟ يا أبتي يا أبتي يا والدي. في مساحة بين الوالد والولد، أوعى تتخطاها. حتى وأنت بتنصح الوالد التوقير الأدب، حتى لو أبوك من أضل الناس أوعى تنسى إن أبوك يا أبتي. يا كل جمل يا أبتي يا أبتي. في بعض الإخوة أبائهم بيشتكوا يقول لك ابني من ساعة ما بقى يصلي أخلاقه فسدت. إزاي؟ بقى يتعالى علي يقول انت جاهل انت مشرك انت محارف. يا اخي كذلك كنتم من قبل. ابوك يا ابني، ابوك لو من اضل الناس ادعوه بادب بادب وحط الموقف ده قدامك. يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يعني سيدنا إبراهيم بيدعو أبوه على علم، مش كده؟ يدعو الوالد وهو على بصيرة جاءني من العلم. هو ينفع تدعو الناس وانت جاهل؟ اللي هدعو الناس طب انت عارف حاجه؟ ها قول لي ايه اركان الايمان السته؟ ايه اركان الاسلام الخمسه؟ ايه نواقض الوضوء؟ ايه مبطلات الصلاه؟ ايه مكروهات الصلاه؟ ايه مباحات الصلاه؟ يقول لك ها ما اعرفش. امال هتدعو الناس ليه؟ انت تدعوهم لهوى لفراغ؟ فين الساس؟ اني قد جاءني من العلم ما لم ياتيك فاتبعني. يدعو على علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ بصيره. على بصيره. مشكلتنا ان الواحد تاخذ الحماسه ويحاول يتصدى للمجالس وهو لسه ما عندوش ذات. ما عندوش ذات بيقولوا. طيب خلاص. يبقى خلاص. لو انت عارف مساله واحده في العلم، مساله واحده بس، قولها. المهم اللي انت بتقوله تكون ايه؟ عارفه بالدليل الشرعي. النبي كان بيقول بلغوا عني ولو. مش هنستناك يبقى الشافعي، ما كلنا جهله. وبنحاول من من من من بنقاوح عشان نتعلم. لكن على الاقل المساله اللي انت هتتكلم فيها تكون ايه؟ عارف؟ اني قد جاءني من العلم ما لم يأتي. واحد عايز ينصح واحد لازم يكون عنده علم. ما يمكن انت بتنصحه وانت اللي غلطان. انت اللي مش فاهم. اي نعم. اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني. اهدك صراط سوي. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يبقى الدعوه تبدا بالاقرب وانذر عشيرتك الاقربين. سيدنا ابراهيم بدا يدعو مين؟ ابوه الاول. الفايده الثانيه ابوه اصر على البغض. لئن لم تنتهي يا ابراهيم لارجمنك، هقتلك واهجرني مليا. بره اهجرني مليا. شوف برضه الادب. ابوه بيطرده بره ويقول هقتلك، هو يقول له ايه؟ سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. اي ادب. تقول ابوك صلي يا والدي، وكمان بتقول لي صلي قرب بادي. لو سمعتك بتقول الكلام ده تاني هكسر دماغك. افتح بره وحدقك كده وقفل الباب. هتعمل ايه؟ هتحاسبه بالطوب. افتحوه ليه؟ بقول لك احنا نشمك الا من رحم الله منا. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. قوله هدفعك بره. قالوا سلام عليك. سلام عليك كان بيسلم عليك؟ لا ما بيسلمش. ده سلام عليك يعني ايه؟ ها؟ نفسرها الادب بعد كده. واعتزلكم. السلام يا جماعه المباعده مش التحيه؟ مش التحيه معناه هنا ايه؟ المباعده. اي نعم. زي ايه؟ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا يعني بعدوا عنهم. خلاص اعتزلوهم. سلام. نعم. الفائده الثالثه التلطف في دعوه الوالد والوالده والاهل. الفائده الرابعه العلم ليس بالسن. سيدنا ابراهيم فتى وخلف قومه في المناظره وبيدعو والده، وسيدنا داوود استدرك سيدنا سليمان استدرك على داوود، والاثنين انبياء في مسائل في القضاء. وكان الصواب في راي سيدنا مين؟ سليمان. اي نعم. الفائده الخامسه ان سيدنا ابراهيم لما قال لابوها ادعي لك ووعده بكده دعاله فعلا. تعالوا وربنا نهاه. قال اوعى تدعي له ده كافر ومن اعدائي. بطل يدعوا له. ولذلك ربنا بيقول ايه؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. ان ابراهيم لأواه حليم. والنبي لما كنا النبي لما عمه ابو طالب مات قال لها ادعو له واستغفر له ما لم انهى. فاستغفر النبي لابي طالب. وربنا انزل عليه قران ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولكم. ثم ذكر له وعد ابراهيم لآدر وان ابراهيم عليه السلام تبرأ من آدر. سيدنا ابراهيم خرج ومعه لوط ومعه ساره ومعه نفر قليل الى ارض الشام. الارض التي بارك الله فيها وعليها. في ارض الشام دعا الناس الى الله. ما هو داعيه. في الشام في مكه في العراق داعيه. في السجن داعيه. وسيدنا يوسف هو في السجن كان عامل بيعمل ايه؟ عمل السجن جامع. ارباب متفرقون دعاهم حتى في السجن داعيه. يبقى احنا دعاة كل مجال مش عشان هنبقى داعية إلى الله. لازم في البيت تشرب. لا مش لازم. أنا مواصلات داعية، في الجامعة داعية، في بيتي داعية، في شغلي داعية. بالسلوك قبل الكلام. مش لازم أخصص وقت معين للدعوة. أنت حياتك كلها دعوة أصلاً. مش كده ولا إيه؟ أنا جاي في المواصلات ولقيت امرأة عجوز واقفة. دايما العجوز بتاعي اتفضلي. بس هذه دعوة. دعوة صادقة أصلاً وأثمر من الدعوة الناطقة. أصل كل اللي بيتكلم حلو. لكن السلوكيات احنا متدمرين فيها. الا من رحمه الله منا. هذه دعوة صامتة. انا ماشي في الشارع ويدي ومعايا ست منتقبة هذه دعوة صامتة. اقول كأني اقول ها انا ذا هيئة النبي وها هي زوجتي امر الله تدب على الارض. دعوة صامتة. مش كده؟ اما تيجي الجامع وتبتسم في وش اخوانك وتسلم معاك بس الريحة تفضل يا اخي ولا تقيها مع العوام. احنا بيعتنا كاخوة ان احنا بنسلم على بعضنا بس. واحد في دقني حبيبي واحد في دقني حبيبي في الله خد وتريح خد الشباب ده واللي جنبي قاعد عادي يعني عنده ظروف عنده بتاع ولا يعبره. لا اهتم بالتاني عن الاخر. اهتم بيه خد بايديه. اي نعم. فسيدنا ابراهيم وصل الى الشام ودعا اهل الشام الى الله. ورد بعقل الذكي توفيق ربنا اقام عليه من الحجة باسلوب عجيب قوي. قال له انتوا بتعبدوا ايه؟ قال نعبد الشمس ولا القمر. لا مش عارف ايه. طيب استنى لما الليل دخل. فلما جن عليه الليل راى كوكبا نجمه قال هذا ربي. ده مش بيقول هذا ربي يعني الاعتراف بالنص. ده مجادله على سبيل الجدل. مش هم العمر ايه؟ طيب مين ده بقى؟ هذا ربي. فلما افل قال لا احب الافلين. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. فما ده مقام اقرار منه لعباده هذه الاشياء ولا مقام مناظره؟ هذا مقام مناظره. ولذلك ربنا قال بعد الايات ايه؟ وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. يعني ربنا اللي امر يستدرجهم في الجدل بهذه الطريقه. افحمهم. النجمه دي ربنا طيب ماشي. النهار طلع فثابت النجم. مش شايفين؟ ضوء الشمس اصفر. قال لها دي قفل. القمر بدأ ده اصفر ده. النهار طلع غاب. الشمس بقى كبيرة. الليل جه نجم. هو ده اله بيغيب ويختفي. اله لا يطلع على مخلوقاته. اله اله. فأفحمهم وأقام عليهم الحجة. لا يوجد اله يغيب. ما ينفعش يبقى اله. ما ينفعش. من الناس من عبد بشر. ومن الناس من عبد حجر ومن الناس من عبد بقر ومن الناس من عبد النار ومن الناس من عبد الكواكب. كل الاشياء دي بتفنى ومن الذي يبقى؟ يبقى هو الحق. في اله يغيب؟ ما ينفعش. ولذلك ربنا قال عن نفسه في آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم. ما يغيبش. ما ينامش. ما ينامش. ما تأخذوش سنة يعني مقدمات النوم. اي نعم. انما بقى اللي عبد البشر البشر مات. واللي عبد البقر البقر اهو بيموت. واللي عبد الحجاره بتتدمر وبتتكسر. واللي عبد النار بتنطفي. ولذلك ربنا قال ايه؟ ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. ايه معنى كلمه حق؟ الحق لغة هو الشيء الثابت. الحق لغة هو الشيء الثابت عكس الباطل. الباطل الشيء الزاهق المنمحي الفاني. ولذلك ربنا يقول ايه؟ قل جاء الحق وزهق الباطل. وصف الباطل ايه بقى؟ ان الباطل كان زهوقا. فكل دي باطل والحق بقى مين؟ الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك الجلال والايه والاكرام. سيدنا ابراهيم كان له اتباع بعد في الشام ولا شك، ثم سافر هاجر في سبيل الله من الشام الى مصر بعد لدعوة اهل مصر الى التوحيد، وكانت له في مصر يعني مشاكل كثيرة واجهت، لا سيما بينه وبين الجبار الذي اراد ان يفعل السوء بهاجر عليها السلام، هذا نستأنف الحديث عنه سارة عليه السلام، هذا نستأنف الحديث عنه في الدرس القادم ان شاء الله.